الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك ونعادي من يبجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وفيك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. يا رب، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الذنبات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. يا من يجيب العبد عند سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه السائلون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا ونور أبصارنا محمدا. يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من بعثت إلى الحياة مبشرا وأتيت بالقرآن فينا واعظا، وسطعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله وما برى بشرا يرى كمحمد فوق الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى الإله نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، حينما يجتمع المسلمون متحابين متآلفين، يرحم القوي الضعيف ويحترم الصغير الكبير، هذا مشهد لا يرضي أعداء المسلمين. وهذا ليس اليوم فقط، وإنما التاريخ يكرر نفسه. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي لنا ابن إسحاق في سيرته أن رجلاً امتلأ قلبه حقداً وبغضاً على الإسلام والمسلمين. هذا الرجل مر ذات يوم فوجد المسلمين في المدينة في مجلس حب ومودة وألفة فغاضه هذا. هذا الرجل كان اسمه شماس بن قيس، وكان رجلا طاعنا في السن، فقال: أولاد قيلة على هذا التآلف والحكم يقصد الأوس والخزرج. وقال أولاد قيلة لأنهم إخوة لأم واحدة هي قيلة، كان عندها أوس وخزرج ولدين، وهما القبيلتان اللتان اشتعلت بينهما نار الحرب سنين طويلة بفعل أعداء الخير، بفعل المنتفعين من مثل هذه الأمور. أولاد قيلة على هذا الحب ما بقي لنا في المدينة مكانا، وعلى الفور بدأ يخطط كيف يشعل النزاعات، كيف يشعل الفرقة والأحقاد بين هؤلاء. فأرسل إليهم مبعوثا شابا يجلس وسطهم ليذكرهم بيوم رعاج. يوم رعاج هذا آخر حرب كانت بين الأوس والخزرج، وبعدها شرح الله عز وجل صدرهم للإسلام وصاروا إخوة تحت راية الإسلام. فجلس يذكرهم بيوم رعاج وما كان في هذا اليوم، وكيف كانوا ينشدون بالأشعار، وبدأ يردد على مسامعهم حتى أحيا في داخلهم الغيرة والحقد والحسد البغضاء، فبدأوا يتلاسنون. وسرعان ما قال أحدهم: لو شئتم رددناها جذعا، يعني نعيد الحرب مرة ثانية. واشتعلت الفتنة بينهم حتى وصل الخبر إلى رسول الله، فجاء على الفور مع نفر من أصحابه ووقف وسطهم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ هذه العصبية منتنة من صفات الجاهلية التي تاب الله عز وجل عليكم وطهركم منها. كلنا إخوة، كلنا مسلمون موحدون. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، قد من الله عز وجل عليكم وهداكم إلى دينه، أعزكم الله بالإسلام. وما زال يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى عادوا إلى رشدهم وندموا على ما حدث منهم وبكوا بكاء شديدا. وعلى الفور يرسل رب العزة سبحانه وتعالى رسالة في كتابه ليست لهم فقط، وإنما للأمة إلى قيام الساعة، لأن لابن قيس أحفاد وهم كثر، لا يروق لهم أن يروا المسلمين متحابين متآلفين متعاونين، وإنما دائما يسعون لتمزيق العلاقات، يسعون دائما لإشعال الفتن حتى يبغض المسلمون بعضهم بعضا فيتناحرون فيما بينهم من باب فرق تسد. فأرسل الله عز وجل رسالة في كتابه العظيم، كانت هذه الحادثة سبباً في نزول هذه الآيات. الآيات من سورة آل عمران، أدعوكم جميعاً لقراءتها وتدبرها وحفظها. الآيات من الآية رقم 100 حتى الآية رقم 110 من سورة آل عمران. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإذا كان النداء يا أيها، اسمع، هذا خير، هذا خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الله ينادي، أصغ سمعك، افتح قلبك، أمعن عقلك، تدبر يا صاحب العقل، يا أصحاب العقول افهموا جيدا. التاريخ يعيد نفسه. يا أيها الذين آمنوا، يا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نعم، هؤلاء في لحظة عادوا إلى الكفر. فتنة أشعلت بينهم، عادوا إلى الكفر مرة ثانية. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله، يعتصم بقوة الله، يعتصم بحفظ الله، يعتصم بعز الله العزيز سبحانه وتعالى، يحفظه ويعزه ويمكن له وينصره على هؤلاء. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الآية 103: يا أيها الذين آمنوا، نداء مرة ثانية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته، خافوا الله عز وجل حق الخوف وحق الخشية. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احذر أن تموت على غير الإسلام، اللهم أحسن خواتيمنا يا رب. احذر، لأن العبرة بالخواتيم، نسأل الله عز وجل حسن الخواتيمة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية 104: واعتصموا، هذا هو الحل، هذا هو العلاج، هذا هو الدواء لهذا المرض، هذا هو الدواء لهذا المرض، لمن أراد العلاج، لمن أراد النجاة، لمن أراد العزة والتمكين، لمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة. واعتصموا بحبل الله جميعا. في الآية التي قبلها قال: ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله يعني بقوة الله وبحفظه وبعزه. هنا واعتصموا بحبل الله، حبل الله ذهب المفسرون فيها مذاهب، فقيل حبل الله هو الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. وقيل حبل الله هو القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وفي رواية: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به. اعتصم بالشيء أي لاد إليه، احتمى به، أمسك به. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن الكريم الذي فيه نبأ ما بعدنا وخبر ما قبلنا وحكم ما بيننا. هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبال قسمه الله، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله. وهو حق الله المتين، وهو القرآن الحكيم، معجزة سيد الأنبياء والمرسلين إلى قيام الساعة. كيف نتمسك به؟ كيف نعتصم به؟ نطبق ما جاء في كتاب الله عز وجل. ماذا جاء في كتاب الله؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، إلى أن قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. هذا القرآن لم ينزل على الحبيب المصطفى لتلاوة ولصلاة التراويح، وإنما ليكون منهجا عمليا على أرض الواقع. اسمع إلى الآية التي تليها: إنما المؤمنون إخوة. كل المؤمن إخوة، وللأخ على أخيه حقوق. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم، هل تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة؟ أفضل من الصلاة عماد الدين. نعم، ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصيام؟ الصيام. ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصدقة؟ الأمة اختزلت الإسلام في العبادات وفقط. لا، هناك ما هو أفضل من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة. ما هو يا رسول الله؟ أخبرنا يا حبيب الله. قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. نعم، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. فساد ذات البين، خصام، بغضاء، تقاطع، تدابر، تحاسد، ضاع الدين كله، خسرنا الدين والدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يقول الله عز وجل في صدر الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا ذات بينكم. هذا التنافر وهذا التباغض ليس من صفات الإسلام. المسلم أخو المسلم، هكذا قال رسول الله، لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دم أخوك المسلم عليه حرام، وماله حرام، وعرضه. يعني ايه عرضه؟ يعني سمعته، انك تتكلم في سمعته وتساهم في نشر اشاعات لا اصل لها، هذا حرام. ان تغتابه، هذا حرام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه، ومن ستر مسلما. استر يا اخي، ستر، وانشغل بعيوبك، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. تستر أخيك المسلم يسترك الله، وعينك إن أبدت إليك يوما مساوئا فصدها وقل يا عين للناس أعينه، وعاشر بمعروف وفارق ولكن بالتي هي أحسن. اشرب المعروف فراق بالمعروف، احفظ سره، لا تفشي أسراره، لا تفجر في الخصومة. الحديث الآخر، لا تباغضوا، لا تباغضوا. ليه الكره؟ لماذا يمتلئ قلبك بالكره والبغضاء؟ ولا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أقصى شيء مصر عليك ثلاثة أيام في الخصام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لن تقوم للأمة قائمة إلا إذا آمنا، ولن نؤمن إلا إذا انتشر الحب والود بيننا، ولن يكون هذا إلا كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حين أقسم، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم. ماذا قال؟ والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. تبسم في وجه أخيك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد له عذر فقل لعل له عذر. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا العفو، هذا الصفح سبب في غفران الله. تخيل أبو بكر الصديق نزلت فيه هذه الآية، حادثة الإفك، ممن خاض في عرضه، في سمعته، في شرفه، ابن خالته مصطفى. وابن خالة أبي بكر هذا كان فقيرا، وكان أبو بكر قد جعل له نفقة، يعني بينفق عليه، أنا أنفق عليك. ثم يكون هذا هو الجزاء؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يتكلم في أرضي، في شرفي، في من؟ في أمنا، في شرفنا، في طهرنا، أم المؤمنين حبيبة رسول الله عائشة. وأظهر الله عز وجل براءتها من فوق 7 سماوات، سجلت هذه البراءة قرآناً يتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لما نزلت البراءة سيدنا أبو بكر بشر، فقال في ابن خالد هذا والله لا أنفق عليه بعد اليوم. فنزلت الآيات تعاتب أبا بكر. الله الله الله، يعلمنا الله عز وجل أن نعفو وأن نتسامح وأن نلتمس الأعذار. فماذا قال؟ قال الله لأبي بكر في سورة النور أيضا: ولا يأتل أولو الفضل منكم. أولو الفضل، أبو بكر أولو الفضل، يا الله يا الله، يا لها من كرامة لأبي بكر. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى. أولو القربى من خلقه يتكلم فيه في شرف، واليتامى والمساكين. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر عفوت عنه يا رب، أنا أحب أن يغفر لي. واستمر أبو بكر في النفق عليه. فعمل الناس على لله عز وجل: اصنع الخير في أهلي وفي غير أهلي، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. لن تقوم للأمة قائمة إلا إذا نزع هذا الحقد وهذا الحسد وهذه البغضاء من صدور الموحدين، لأنه لا يكون إيمان وحقد في قلب رجل واحد، لا يلبث أحدهما أن يخرج الآخر، فإما إيمان وإما حقد وبغضاء. قلب المؤمن الطاهر النقي لا يحمل هذا الحقد ولا يحمل هذه البغضاء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد يقدر ومع الاثنان أبعد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. عليكم بالجماعة، لأن الله عز وجل استجاب لنبيه حينما دعا ربه ألا تجتمع أمته على ضلاله، فاستجاب الله لدعاء نبيه. فالزم الجماعة في أي مكان، الجماعة معصومة، النبي معصوم بفرضه صلى الله عليه وسلم، والجماعة معصومة بدعاء النبي. لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلال، إلزم الجماعة. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تفكرون. هذه الآيات رسالة حتى يصل الله عز وجل إلى الآية رقم 110، فيبين ويذكر هذه الأمة بأنها ليست أمة عادية، مهما مر بها من ضعف، مهما مر بها من وهن، ليست أمة عادية. الله يشهد لهذه الأمة. الآية رقم 110 وتأتي في السياق القرآني بعد هذه الحادثة وبعد هذه الآيات التي تأمر بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، فيقول الله عز وجل: كنتم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى أن قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس بشهادة رب الناس. كنتم هذه الأمة المحمدية كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والقائل صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم صل أرحامنا، ألف بين قلوبنا، طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، اجعلنا إخوانا يا رب العالمين، انزع الشيطان من بيننا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم عاملنا بكرمك وجودك ولا تعاملنا بأعمالنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك راية الحق والدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا أرحم الراحمين، رد إلى المسلمين مقدساتهم ومجدهم القديم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.